رواه وكيع بن مبارك قال 7 و5 في من غير طريقة أيضا عمرو بن شعيب. قال أبو داود حدثنا قتيبة أخبرنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5. الترمذي وإن كان من أهل العمر وقال الترمذي باب التكبير في العين باب التكبير في العينين فقال الترمذي باب التكبير في العينين حدثنا مسلم بن عمرو وأبو عبد الحذاء المديني وأخبرنا عبد الله بن نافع عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى 7 قبل القراءة وفي الآخرة 5 قبل القراءة. وفي الباب عن عائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو. هذا أيضا كذلك وإن كان أصح عبد الله بن عمرو ولكن لا في سنة من ماجه أيضا طرق لحديث عبد الله في سنة من ماجه باب ما جاء كم يكبر الإمام في صلاة العيدين. حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين في الأولى 7 قبل القراءة وفي الآخرة 5 قبل القراءة. حدثنا أبو كريم كما قال البخاري صحيح محل عبد الله نعم ولكن تكون هذه شواهد معروف. حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء حدثنا عبد الله بن مبارك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة العيد 7 و5. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا عبد الله بن مبارك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة العيد 7 و5. هذا أطلق صلاة العيد أطلق تقريب حاضر لا ترى عبد الله بن يعلى عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى لا فاني. حدثنا أبو مسعود محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل حدثنا محمد بن خالد بن عتمة حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده هذه الحديث التي وضعها المؤلف باب صلاة الكسوف كلها دالة على شرعية صلاة الكسوف وأنها سنة وفرضة قد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم والأصل في الأوامر الوجوب فذهب جمهور أهل العلم إلى أنها سنة مؤكدة للحديث الصحيح الذي فيها لما بين حكم الصلوات ولم يسأله بعض السائلين فغيرها قال لا يجب ان تطوع فاخذ الجمهور من هذا ان صلاه الكسوف وصلاه المسجد وصلاه الطواف واشبه ذلك كلها من السنن كلها التطوع وبكل حال هو متفاوته بالتاكد في اوامر تدل على تاكد هذه الصلاه عنده لاسبابها فيشرع للمؤمنين ان وجود الكسوف ان يبادروا الى هذه الصلاه لان الرسول امر بها في احاديث كثيره مستفيضه بل متواتره عن النبي عليه الصلاه والسلام قد جاء في هذا الباب احاديث كثيره جدا يعتبر احاديث متواتره دالت على شرعيه الصلاه وشرعيه الذكر والدعاء عند وجود الكسوف وان الكسوف ايه من ايات الله يخلق بها عباده جل وعلا كما قال سبحانه من يرسل بالايات الا تخويجا هذا الشيء هذه الشمس المنيره العظيمه هذا قول المنير العظيم يعتري في بعض الاحيان بامر الله ما يلهي بنوره ويطفئ نوره ويبقى مظلما احمر بلا نور او اسود هذا يدل على قدرته العظيمه وانه يقول شيء كن فيكون سبحانه وتعالى هذا من باب التخويف من باب ترهيب الناس من سوء اعمالهم وان ينتبهوا لانفسهم وان يعدوا العده الصالحه للقاء ربهم عز وجل ولما مات ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وكان في الرضاع كان لون السنتين قال بعض انكسرت الشمس ذلك اليوم قال بعض الناس انكسرت في موت ابراهيم يعني ايضا المصيبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لم تنكسف لأجل إبراهيم، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت في أحد الناس ولا لحياة لا إبراهيم ولا غيره، وعلم بذلك أنهما آيتان ليس كسوفه من أجل موت عظيم أو حياة عظيمة تظن بجاهلية وكما يظنون بظن بكواكب، لا ولكنها تكسف بالتخويف والترهيب وبيان أيضا بقدرة الله سبحانه وتعالى على ذلك، وأنه العظيم الذي لا أعظم المكلف الذي لا أكبر منه، وأنه مصرف هذا الكوكب كيف يشاء سبحانه وتعالى. ولو علمت كسوفات في الحساب في الشمس والقمر فإن هذا لا ينافي كونهما آيتين، فإن أهل العلم ذكروا أنها تعلم كسوفات في حساب الشمس والقمر في منازلهما، وقد يخطئ الحاسب، ولكن بكل حال في الجملة فإنه يعلم بسير الناس سير الشمس والقمر، وأنها متى نزلت في كذا في وقت كذا صار كذا وكذا. بل حاصل أن الله جل وعلا أجرى أسبابا لهذا الكسوف وجعل ذلك من باب التخويف لعباده حتى ينتبهوا وحتى يرجعوا إلى ربهم عز وجل وحتى يتوبوا مما هم فيه من باطل. وأمر صلى الله عليه وسلم يصلي المسلمون حتى ينكس ما بهم حتى تنجلي، وكسر هذا بفعل صلى الله عليه وسلم. وفي حديث موسى يفزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره، ولم يكن المؤلفون في الصحيحين كما ذكر صاحب العمدة. وفي حديث عائشة فصلوا يدعو، لذلك أنه أمر بالتكبير، لذلك أنه أمر بالعتق والصدقة، فدل ذلك على نصرة أنه بكسوفات لذكر الله والتكبير والاستغفار والصدقات وإعتاق الرقاب مع الصلاة، كل هذه مشروعة أنه بكسوف. صلوا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويشرع لهم مع هذا ذكر الله عز وجل بالقرب من ذكر الله واستغفاره، يقول في حديث صغير فافزعوا الى ذكر الله ودعاء واستغفاره، ويشرع التكبير الله اكبر الله اكبر تعظيما لله جل وعلا، ويشرع ايضا الصدقه امر بالصدقه عليه الصلاه والسلام، وعتق الرقاب ايضا امر بالعتق. هذه كلها من الامور التي تستحب وتشرع عند وجود الكسوف. ثم اختلفت الروايات في كثير صلاة صلى الله عليه وسلم، فأثبتها وأصحها ثم اجتمع الشيخان على ذلك، وقال مسلم رحمه الله عليهما أنه صلاها أربع ركعات في أربع سجدات، هذا أصح ما ورد، ركعتان وكذلك ركوعان وقراءتان وسجدتان، هذا هو أصح ما ورد كما في حديث ابن عباس، يكبر أولا ثم يقرأ ويحصل القراءة ثم يركع ويطيل ثم يرفع ويقرأ قراءة ثانية، يقرأ الحمد ثم قراءة أخرى دون التي قبلها، ثم يركع ويطيل لكن دون الركوع الأول، ثم يرفع ويطيل بعض الإطالة كما في حديث جابر عند مسلم، وإن أنكرها بعضه الناس لكن إذا مسلم ثابتة في جابر أنه أطال في القيام الثاني بعد الركوع الثاني، لكن إطالته مناسبة دون التي قبلها. ثم صلي سجدتين طويلتين عند موسى وصلى في أطول القيام وركوع وسجود ما رأيته بعد ثلاث قط، فلا ذاك الرقيم في قراءته وركوعه وسجوده. ثم فعل في الأخرى مثل ذلك بقراءة أقل من التي قبلها وركوع أقل من قبلها، هذا هو الثابت هذا هو المحفوظ، أنه صلى ركعتين يكون ركعة ركوعان وقراءتان وسجدتان. فلما سلم إلى الشمس قد انجلت خطب الناس وذكرهم ورغم من السيف والقمر لا تنكسف من تحل الناس ولا لحياته، وإنه آية من آيات الله يذكر الله بهما عباده هو بهما عباده. ثم أمرهم بالصلاة وأمرهم بالصدقة والعتق وذكر من ذكر الله واستغفاره. وجاء صحيح مسلم أنه صلى بالذكر في الأربع ركوعات مع سجدتين، وجاء في حديث جابر أن مسلم أيضا وروايات أخرى أنه صلى ست ركعات في سجدتين، وجاء في حديث أبي عند أبي داود خمس ركعات كما هنا. هذه الرواية الثانية على العلماء قال البخاري وجماعة أنها غلط، لأن الواقعة واقعة واحدة، والمحفوظ من رواية الثقات الأثبات أنه صلى ركعتين وكل ركعة ركوعان وقراءتان وسجدتان، هذا هو الأثبت. والقاعدة يتعرض النصوص والواقع واحد ليس متعددا، فإنه يفهم بالأثبت فالأثبت، لأن لا يمكن الجمع بينهما، ويجب الأخذ بالأثبت والقاعدة أن من ما رواه الثقة يكون هو المحفوظ، وما رواه ما دونه العدالة يكون الشاذ. فإذا اجتمع الثقات في الأسباب على شيء ثم خالفه من دونه بالحفظ والإتقان يسمى هذه الرواية تسمى خيار الثقات، ومن شرط الصحيح وليس من الشذوذ. فعلى قول البخاري وجماعة رواية رواه ستة ركعات وثمان ركعات وخمس ركعات شاذة وغير صحيحة. وذهب آخرون إلى أنه يمكن الجمع، وأن لا يلزم عدم التعدد، قد يكون تعدد الوقت ويمكن لا ننتقف على هذا الشيء، لكن يمكن التعدد فيكون في بعض الأحيان صلى أربع ركعات، في بعضها صلى ركعتين، في بعضها صلى ثلاث ركعات، في بعضها صلى خمس ركعات، وأن هذا هو الجمع بين الروايات. لكن رد عليهم الحفاظ أئمة والحفاظ قالوا في هذه الروايات إن انكسروا في إبراهيم، وإبراهيم ما تعدد إبراهيم مرة واحدة في وقت واحد، فلما ذكر في الروايات التي هي أربع ركعات أو ست ركعات موت إبراهيم هذا علم أنها أن الواقعة واحدة، وأن بعض الرواة غلط. وقال آخرون بل يعمل بالقاعدة، وأن الرواية من زاد تقدم، ثقة روى زيادة تقدم لأن زيادة من ثقة وتقبل، فعلى هذا يكون محفوظ. ثلاث رواية جابر ركعات وركعة وموافقة تعدي وجماعة، وعائشة في بعض رواياتها من بعض رواياتها وأدوار من حديث جابر، وكذلك رواية ابن عباس وجماعة وعلي وجماعة أربع ركعات من هذه الجهة أيضا، رواية أبي استقام سندها وسلمة وخمسة، فيكون عبرة من زاد، لأن قاعدة أن الرواية في الثقة مقبولة ما لم تقع منافية، وهذه غير منافية. وصاراها أن الرسول زاد في الصلاة فيوصل بالأفضل والأكثر، ويعتبر أخذ بالقواعد زي من زيادة الروابط الروابط تقع مقبولة لا تقع منافية، وأن لا تنافي. وصاراها أن أكبر شيئا زائدا ما ذكره الآخرون من نسوه أو جهلوه. وهذا قول الأخير أقرب إلى القاعدة، أقوى من جهة القواعد المعروفة في المصطلح. ولكن قول الأئمة والأسلاف الذين تأملوا هذه النصوص وحكموا على ما زاد على الركوعين غلط مالوا إلى هذا وأخذوا به، يرجعوا في النفس ويقوموا في النفس أن هذا هو الأولى، لأنه رواه اتقاك الأسباب واتفقوا عليه، فيكون هو الأولى والأقرب إلى أنه واقع من غير هو. إذا صلى المسوس كما يقال مشايخنا وكما نفعل ركعتين وركوعين وقراءتين وركعتين، فلعل هذا أولى إن شاء الله لكونه أثبت من رواية الحفاظ، ولأن هذه واقعة فكيف تتعدد؟ ليس هناك ما يدعي أن هناك واقعتان أو ثلاث حتى يتعدد. فعلمنا أن أحد الرواة أخطأ، فإذا كنا نعلم أن أحد أخطأ فتخطئة من دون أثبات أولى من تخطئة الأثبات، لأن هنا وجود الواقعة واحدة قليلة تدل على وجود الخطأ، بخلاف ما إذا كان هناك يمنع أين الزيادة تقبل، أما هنا كيف تقبل الواقعة واحدة؟ فلا يبقى حين معنا إلا تقبيل رواة الأثبات فالأثبات. أما حديث ابن عباس في الريح ويدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الريح سأل ربه قال الله جل وعلا ولا جل عذابا، هل يدل على أنه يختم صلى الله عليه وسلم بالريح ويخشى أن يكون عذابا؟ في رواية عائشة دخل وخرج رأى غيما دخل وخرج حتى يمطر الناس، إذا مطر الناس قال اللهم صيبا نافعا. في رواية أخرى الحث على يقول اللهم في حديث زيد بن خالد انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومطرت السماء فقال يقول اصبح من عبادي من ابن كافر، ومن طلبتنا الا واحد فهذا من ابن كافر كوفا، ومن طلبتنا من ابن كلا وكلا ولا كافر من كوفا. هذا يدل على ان يشرع عند الامور اذا وضحت الامور ونزل المطر ان يقول صيبا اللهم صيبا نافعا وطينا من الله ورحمه، لان حينئذ اتضح الامر وظهر الخير وجاءت الرحمه فيقول لدي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صيبا نافعا. اما قبل ذلك فالنبي يخاف يخاف عواقب الجنوب، فلهذا كان يدخل ويخرج ويتغير حتى ينكشف الامر وتاتي الرحمه. ويستحب ايضا الدعاء بما قد تعالى من تسلم من تلك الرياح، اللهم جاء رحمه الله عذابه، اللهم جاء الرياح وعليها ريحه واللفظ الاخر اللهم يسمح لي هذه الريح فلما فيها فلما اصيبتك وجمع من شرها وفيما فيها فلما اصيبتك. ويستحب الدعاء بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم انه يجب ان يقوم الرياح. وهي انواع، النوع الاول ان يتعوذ بالله ان يسال الله خير الريح فلما فيها فلما اصيبتك، ويتعوذ من شرها وفيما فيها فلما اصيبتك. النوع الثاني يقول اللهم اجعل رحمته واجعل عذابه. النوع الثالث اللهم اجعل رياحا ولا تجعل ريحا، كما قال ومن اياته يرسل الرياح والصراط وما اصنع الريح العقيم. الرياح تاتي بالتبشير والخير، والريح قد تاتي بالعذاب كما جرى على قومه هود. وفي حديث ابن عباس ايضا انه صلى في الغزاه ست ركعات في اربع سجدات كما جاء في احدى صلوات الكسوف. وهكذا رواه الشافعي عن علي بن مسعود ولهكذا صلاة الآيات دون ذكر زيادة، بحيث أنه روى عن علي وابن عباس أن الزلازل يصلي مثل ما يصلي في الكسوف. وهذا للصحابيان بالإعلان أهل لأن يؤخذ بقولهما في السنة عند نزول الآيات وقوع الآيات في الزلزلة أن تصلى صلاة الكسوف ويسأل الرب عز وجل العافية من شر هذه الزلزلة وخدم المسلمين ويتعوذ بالله ويساوي الله خير ذلك سبحانه وتعالى. نعم. حديث الزلزلة. نعم. يعني مرفوع. نعم. له أدلة حكم رفع. أو نسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. إيش تمام؟ الرب يعني واضح. لأن قد يكون كل منهم استنبطه من أحد الكسوف وأن هذا تغير الأرض وذلك تغير من السماء استنبط قياس هذا على هذا، لأنه عندي غير مقطوع بأن هذا الحكم الرسمي يدخل له الرأي. قوله عنه أنه صلى في الزلزلة. نعم. ابن عباس. ابن عباس. نعم. قال موضع. نعم. قال بعض الفقهاء الشيخ. نعم. قال بعض الفقهاء لا يصلى في آية غير الزلزلة. يقصده يعني لعدم وروده، ولكن يسرد عليه بقوله هكذا صلاه الايات عن ابن عباس. ولا لنا في شيء مرفوع عن المتصلى، انما هو من ما روي عن ابن عباس وعلي وعن بعض السلف. على هذا ما يكون يعني يقتصر على الاحاديث ما يصلى في غير الكسوف. محل ضبط، قد يقال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال ذلك، يجر بها ان يقلد لهذا لمثله يبعد أن يقوله إلا عن نظر عن علم أو عن سماع من الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يقال إن الأولى ترجع، لأن هذه أمور بالسماع. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ولم يقل سنة أصحابي جميعا، وخاصة السنة الراشدين كان من قبل أصحابي فقط. العبادات فلا متوقع. الحديث نزل سمع ابن عباس وعلي من الخلفاء الراشدين وخذ بذلك. أما غير الزلزلة فليس فيها ما تطمئن إليه، نقول له وجه ونقرب والله أعلم من أكثر الزلزلة. من بابهما طلب الله عز وجل أن يزيل هذه الشدة وأن يصبح المطر الذي به حياة الأرض وحياة الحيوان. هذا سنة، السقاء سنة، وعلى أنواع فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، منها الاستسقاء للمنبر يوم الجمعة وغد الجمعة، ومنها الاستسقاء خارج الصلاة خارج المنبر، ومنها الخروج إلى الصحراء وصلاة ركعتين والخطبة في ذلك ودعاء الرب عز وجل طلب السقيا. وقد ذكر بهذا ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما صلى الله عليه وسلم خرج يعني يستسقي يعني خرج لصلاة الاستسقاء متواضعا متبذلا متهشعا متوسلا متضرعا هكذا السنة أيها الناس الذاقة والحاجة فإن عباد فقراء إلى الله جل وعلا وفي هذا الغني الحميد وهو الحكيم العليم فقد ابتلى الناس بجد وقحط وإن كان فيهم الأخيار وإن كان فيهم الأنبياء كما وقع النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه وللصحابة في زمان عمر وغير ذلك يبتلون بالجد وقحط ليظهر منهم الاشتقاء إلى الله وضراعة إليه وسؤاله الغوث سبحانه وتعالى وليعلم الناس ضعفهم وحاجتهم وأنهم فقراء إلى الله ولأسباب أخرى وحكم أخرى لا يختص بها الزمن الصالح دون الفاسد ولا العكس الناس بحاجة إلى العظات والذكرى والتنبيه على ضعفهم وعلى غنى الله عنهم وعلى افتقارهم إلى الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك وغير هذا أخرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا لجزاه الدين له ما تزين ولبس جميل الثياب كما يفعل في الجمعه والاعياد لا خرج في ثياب العاده ملابس الملابس العاديه ثياب الدين له متخشعا رضا الخشوع والخوف من الله والضراعه اليه والتمسكن مترسلا ليس بعجل جعل مهد لما فيه هذا من الاظهار والخضوع والذل والانكسار مصدع من الضراعة سؤال رب ضراعة إليه في غير الغوط طلب السقى طلب التوبة فصلى ركعتين كما يصلي في العيد فإن صلى ثم خطب وهذا جاء عند أحمد المشافي الله ورحمة الله عليه قال لا بأس به قال لي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب صلى ثم خطب في الاستسقاء وجاء في احدى روايات عبد الله بن زيد انه صلى الله عليه وسلم خطب ثم استسقى ولم يخطب خطبتهم هذه الذي يفعلونها على بعض الناس مثل خطبه العيد او لا بل خطبه ضراعه واستغفار ودعاء وتمسكن وفي حديث عبد الله بن زيد روايه مشهوره انه دعا وخطب الناس اولا ثم صلى وهكذا في حديث عائشه تعود ثم صلى وكان هنا جائز هذا جائز وهذا جائز يصلى ثم خطب كالعيد فلا باس وهذا هو ظاهر الحديث الصحيح عن ابن زيد وعائشه وان صلى ثم خطب فلا باس على ذلك المفروض ان خطب اولا ثم صلى قال ماذا عن عائشه وابن زيد صحيحين وإن قدم الصلاة العيد ومحل الناس هذا ورواية عبد الله بن زيد عند أحمد وغيره ورواية أبي هريرة قدم الصلاة العيد ثم خطب فلا بأس وفيه يعني عائشة نظر بمنبر وقع في المصلى وفي الحديث ابن عباس بعض الروايات مصلى العيد ويدل على شرعية الخطبة على خلفهم المرتفع حتى يكون أبلغ في إيصال الصوت إلى الناس إذا كان شيء مرتفع أو منبر أو على دابة ولا شيء إذا كثر الناس حتى يبلغهم الصوت وإذا اتخذ منبر لجمعة يعم الصوت أما في العيد وجاء في بعض الروايات يدل على أنه صلى أنه خطب على قدميه على الأرض وجاء يدل على أنه صلى على شيء مرتفع وبهل عايش هذا ما يدل على شرعية المنبر انه ثم صلى في العيد يدل على ان يصلي في العيد على المنبر ايضا يعني على ان يحكم المنبر يعني في المتابع وبهذه عائشه رضي الله عنها ان الناس شكوا اليه خوف المطر ووعدهم يوم يخرجون فيه ثم خرج ثم بدا حليب الشمس ثم طلعت الشمس وقال عن بعض كبر وحمد الله ثم قال له في غرفه غرفه غرفه غرفه غرفه غرفه غرفه ثم الى الله وكبر سبحانه وتعالى وان وعدكم تدعوه لهم وتدعوه ويستجيب لكم تنبيهم من ربنا رب تعالى ان الله جل وعلا يحب منهم ان يدعوه قد وعدهم الاجابه. ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا اله الا الله يوم الدين. ثم قال اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني وانت الفقراء وانزع الى الغيث وكان ما زاد قوه وجاء الى ولاه رحيم. قال يدل على ان الامام يخطب ويحمد الله ويثني عليه ويكبر ويسال الله الغوث احدهم تكبر وحمد الله يدعي الرئيس الحمد لله والتكبير فالحمد لله في هذه الخطبه ان ربنا رحمه الله دين ودين. ثم قال يدل على ان الخطبه محل تكبير وحمد واستغاثه. أما ما يروى عن عبد الله بن عبد العزيز مرسلا أنه بدأ الخطبة بالتكبير في سنة الميلاد إلى آخره فليس هناك الحديث صحيح بن عبد الله عليه وهو مرسل قال به بعض أهل العلم والأشهر والأفضل البداء بالحمد لأن النبي كان يبدأ الخطبة بالحمد لله والأفضل يبدأ بالحمد ويكبر خلال هذه الخطبة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ويكبر وحمد الله لا تكبر به ونشر الرواية روايات الخطب صلى الله عليه وسلم أن كان يبدأ بحمد الله والصلاة عليه ثم يخطب الناس وفي بعض الأحيان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الشهادتين عليه الصلاة والسلام. وهو أول في هذا والمقصود هو الضراعة إلى الله ويظهر طاقة وسؤال الله سبحانه وتعالى السخية. لا أن أرفع يديه في الدعاء إلا على شعيره يديه في خطة الاستسقاء وأنا خاطب في الاستسقاء ترفع يديه ويبقى يبالغ الرفع فإنك حذر سلاك في آخر الباب يبالغ الرفع يسأل ربه جل وعلا ثم يقلب رداءه يحوي رداءه على أيسر ثم يتوجه القبلة بعد ذلك ورفع يديه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي الى الناس بعد ذلك. هذه السنه تواعد في الدعاء يلح في الدعاء يبالغ في رفع اليدين ويجتهد في الدعاء ثم بعد هذا يحول الرداء تفاؤلا لانه يحول الحاله من الشده الى الرخاء كما في روايه ابي جعفر الباقر حول الرداء يتحول الى الضحك اي تفاؤلا ويحول بحب الفاس ويكره الطيره وينهى عنها هذا من باب التفاؤل الحمد التحويل ثبت في الصحيحين الحديث عبد الله بن زيد والحل عبد الله بن زيد هو يديه في يديه ويدعو ثم صلى ركعتين وجهر فيهم في القراءه فيدل على جهل في القراءه وفي الصحيح في صحيح البخاري وهذا هو مسلم ايضا حل عبد الله بن زيد في الصحيحين لكن اهل الجهل في القراءه وهو عند البخاري قال يدل على يجهر في القراءه في صحيح القراءه ويجهر في الجمعه والاعياد والمجمع العظيم ويظهر القراءة في فاتح بسم صلاة الرسول وفي صلاة العيد وفي صلاة الجمعة وفي صلاة الاستسقاء لأن هذه مجامع وجهر القرآن فيه مدائح فوائد عظيمة للمسلم وللمستمعين لا يظهر القراءة في هذه الصلاة الجامعة ويصلي ركعتين فقط في صلاة الجمعة إن شاء قدمها ثم خطب بعد ذلك وإن شاء قدم خطبة والدعاء ثم صلى ركعتين ويحيى بالله من زين الحالة وحديث عائشة فيها العلاج أن عائشة صحابة الحال فواعدت واقت ثم أنطرت يجب الله ذاته الحال وأنشاء الله الصحابة ثم أوعد عليك واقت وأنطرت على الناس قال ورحمة الله لأولاد النبوة أن أولاد النبوة أن أجاب دعوته في الحال وأسقاه في الحال والصحابة حاجة أنس لذات الآفية أنه يستسقى في الخطبة فأنزل الله المطر جاء الله السحابة الصغيرة ثم اتسعت وانتشرت في الأفق ثم أنطرت خرج الناس وكل واحد يهمه الوصول إلى بيته لشدة المطر. هذه من آيات الله ومن دلائل قدرته العظيمة وصدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا ثم هو أجاب الدعوة في الحال وأنزل المطر العظيم ولم يزل الناس في المطر إلى جمعة المطر ثم يأتي الحج أنس ان الله رد صلى الله عليه وسلم هلكت اموال وقضاء السنه جاءه ولم ياتي يوم الجمعه خلاص هلكت اموال لم صار جد وقضاء السنه في الطرق صار جد ما في جد الابل مرعى توقف الناس على الاسفار صدق الله يغيثنا الله يغيثنا بجانب جواب الامر رفع عليه الصلاه والسلام ودعا اللهم اغثنا اللهم اغثنا وذكرنا مرتين وذكر رواتها ثلاث اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا وعند هذا انشا الله تعالى اصحابه اتسعت وانطرت الناس ولم يزل المطر اسبوعا الى الجمعه الاخرى حتى جاء الرجل ساكت يعلم قائد الجمعه او غيره هي لكنه ضعف صلى الله عليه وسلم يتعجب من ضعف الناس الجمعه الثانيه يتوبون فقط الجمعه الثانيه يتوبون تقوم شعبه فهو هذا تبشر عليه الصلاه والسلام متعجبا من حال بني ادم وضعفهم وعجزهم وقله حيلتهم وفي الغوائب انه لا يطلب الامساك تشد المطر ما يقال اللهم امسكها ولكن يقال اللهم حوالينا والعيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ان عمر كان اذا طهرت يستسقي ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم ان كنا نتوسل الى نبينا فتسقينا وان نتوسل الى نبينا فاسقنا فيسقون فاسقنا هو بالقطع او النصر اسقنا بالقطع من اسقى ويسقي والرباعي وهو فسقنا من وصل من سقى يسقي الثلاثي وهذا الحديث العظيم يدل على ان التوسل من الصحابه بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان بدعاء كما توسل به الاعمى بدعائه صلى الله عليه وسلم وكما توسلوا به في دعاء الاستسقاء فطلب لهم قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا فلما توفي عليه الصلاه والسلام توسلوا بعباس بدعاء العباس توسل معاويه بدعاء يزيد بن اسود هذا يدل على ان التوسل كان بالدعاء لا بالذوات لو كان بالذوات او بالجاه او بالحظ لكان النبي اولى بهذا عليه الصلاه والسلام لان جاهه وعظمته وحقه باقي عليه الصلاه والسلام لم يمت فلما عدل عمر والصحابه الى توسل العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم علم ان التوسل لا يكون بالذوات ولا بحق فلان وجاه فلان وانما هو بالدعاء فالحي يدعو ومليفة كذلك فلهذا عدل المسلمين عند الصحابة وعمر إلى التوسل بالعباس وفوق التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لما توفي لأن الدعاء كان يسلم في حياته قد وقف فلهذا توسل بالعباس والعباس وعم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو الفضل الهاشمي ووراء الصحابة وخيارهم كانت وفاته في أشهر لكن بين 30 عريضة في اخر خلافه رضي الله عنه فقام العباس ودعا بهم وسال ربه ان يغيثهم فاغاثهم سبحانه وتعالى وفي هذا من الفوائد ان السنه الاستغاثه والاستسقاء عند وجود قحط يتضرع العباد الى الله ويساله سبحانه وتعالى يحب ان يسال ويحب ان يدعى وينبغي للمسلمين اذا اجدموا أن يستغيثوا بالله وأن يسألوه وأن يسلوا صلاة الاستسقاء ويستغيثوا عنه المنابر كل هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحب أن يسأل والعبادة تضرع إليه وهو غني حي سبحانه وتعالى ويبتلي بالسراء والضراء يبتلي بالسراء يشكر ويميل إليه ويبتلي بالضراء يعرف فقرهم وحاجتهم ورغبتهم إلى ربهم ويلجأوا إليه ويسألوه ويميل إليه سبحانه وتعالى ولا يختص هذا بالعصاة قد يبتلي بالضراء ويبتلي بالسراء الصلحاء والأخيار وقد وقع الجد والقحط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيد من ابي ادم افضل الخلق واصحابه افضل الخلق بعد الانبياء وعجبت بجد وضحك فسالوه واستشعروا به وقالوا هلكت الاموال وقد ارسلوا من وجه تبدو الله اليك ولا تستاهل وهكذا وقع بعد عمر وضحت يقع على الأخيار وعلى الأشرار على الأخيار ليضرعوا إلى الله ويزيدهم من فضله وليتأسى بهم غيرهم وعلى الأشرار ينيبوا إليه ويتوبوا فيتوب عليهم ويوقعهم من فضله سبحانه وتعالى والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى مطر قال اللهم صيبا نافعا هذه السنة فنزل المطر يسحب أن قال اللهم صيبا نافعا ومعنى اللهم اجعله كان مفعول هذا المحلول اللهم اجعله صيبا نافعا يعني نازل طيب من صاب إذا نزل ومعنى ذلك نازلا نافعا للعباد ويقال أيضا مطير النبي صلى الله عليه وسلم كما في حزين بن خالد الجهني عند الآخر عند الشيخين السنة يقال اللهم اجعله صيبا نافعا وقلنا بفضل الله ورحمته هذا هو المشروع اما قول وقلنا بيوم كذا وصدق يوم كذا هذا منكر ومن انواع الكفر الذي هو كفر منكر دون كفر كما في حديث زيد وقال وقلنا بفضل الله ورحمته فلا يكفر من كفر متوفر واما ما قال وقلنا بيوم كذا وكذا فلا يكفر من متوفر وقلنا ذلك على ان السنه ان يقال وقلنا بفضل الله ورحمته اللهم صيبا نافعا ولا يجوز ابدا ان يقال وقلنا بلغ كذا ولا صدق صدقنا وكذا كل هذا من الامور الجاهليه المنكره التي لا تجوز واذا اراد بقوله وقلنا بلغ كذا ان المطر من عمل الموت قال من سيئته الربوبيه ومنكر صلى الله عليه وسلم اما اذا قال وقلنا بلغ كذا قصدها في يوم وفي زمان كذا هذا ليس من الشرك ولكنه لا يجوز لانه يوهم نسبته الى النوم فلا يجوز لكن إذا كان مضرنا فيه في الثرية في زمن الربيع الرسمي فلا بأس بهذا لأن فيه الضرورية قصد التسبب نعم إذا قصد التسبب أنه سبب لا يجوز أيضا لأن الله ما قرر أنه سبب لا يسأله ولا يجوز أيضا ولو أراد السببية سنخشى عليه يومكما من الكفر ويحتمل أن يكون الكفر أكبر بأن تصرفه بالتصرف ويحتوي كبرى الأصغر لأن أسباب محروفة وغازي أسبابا وهذا أقرب هو على كل عام يكفر لأن السلطان مثل لا إذا كان فمه وكان سمى كفرا بهذا له فلا فرق بين كل أراد التسبب وأراد الاستقلال لأن فرقه الفرق من أدلة أخرى من أراد الاستقلال وأن يتصرف فهو كفر أكبر ثم أراد أن وجود هذا النوم ودخول هذا النوم وظهور وطلوع من أسباب المطر فقد أخطأ وقال لا يسأل عنه فإن الله جعل هذه الوجود ثلاث زينة للسماء ومن الشياطين وعلى ما تبتلى بها فإذا اعتقد فيها غير ذلك فقد أخطأ وظل السبيل فيكون منكرا من القول ويكون نوعا من الكفر ولكنه ليس بأكبر وإنما الأكبر أن يقول إنه هو المحدث وهو الموجد فيكون تشريكا له بالربوبية أما إذا جعل الباب معنا فيه فقد أخطأ في اللوم فلا يجوز ويعذب الغفيل ويعذب فيه حتى يبتعد عن الشبهه وهكذا في الوقت من عباس لقد صدق نبوك تطرق ومن ابليس وقلنا بلا وكذا وكذا اصحاب الجداوله ان شاء الله دخلوا فيه امطار الشيوخ اذا كنت عن عاده بالنسبه لبعض البلدان صحيح لان بعض البلدان للمواسم مواسم معروفه احسن الله يتعبهم يستدل بحديث رواه الدارمي يقول حدثنا ابو النعمان حدثنا سعيد بن زيد عن حدثنا خالد عمر بن خالد عمر بن مالك المصري قال حدثنا ابو الجوزاء الربعي الربعي قال قحط النار قحط اهل المدينه قحطا شديدا فشكوه الى عائشه فقالت انظروا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا من الكوان الى السماء حتى ما يكون بينه وبينها سبخ، ففعلوا قال فمطرنا مطرا شديدا حتى نبت الزرع وسمنت الابل حتى تفتقت في الثوم من حامسها. هذا لو صح معناها رأت في اجتهادها نفسه ما يوسعه، ولكنه ليس بصحيح بأمرين. أولا أمر النار المكري يكون ثلاث ضعف نم ولم تجد ما قادر، والأمر الثاني أن الرجل ترى الكفار لم يسمع من عائشة واعتذروا على مسلم دلوقتي عنها عن عائشة، فهو كان ضعيف من جهتين، من استطاعه ومن جهة ضعف أمر النار المكري. لكن لو صح مراد انها اجتهدت الرجال الحجاب على القبر ما كانت موت الرسول، نعم انما ارادت كشف الحجاب، فتعلق بكشف الحجاب يوهمون ان ظهر يعني قبر وصار بينا واضحا، وان الله جل وعلا قد يرحمهم برحمته المغفره عليه الصلاه والسلام الذي وعده والله رحمه للعالمين، فيكون هذا الباب يعني التأويل الذي أرادته وفهمته من غير حجة. وقد يكون صادف قدر الله سبحانه وتعالى وما أراده من الإحسان إليهم فنزل المطر لقضاء المطر سبحانه، فصادف هذا ويكون فيه امتحان وفيه ابتلاء، فالحاصل هذا لا وجه ولا يعتمد عليه من ضعف الإسناد، ولأنه من اجتهادها اجتهاد الصحابة يفتي ويصيب. علشان يستخدم الظهور رأوا هذا الحديث. هذا لو صح عنها من اجتهادها. لم يفعل الصديق ولا عمر ولا عثمان وهم أولى بهذا هم الحجة لو صح عنها. فلا وجه لكشف قبر ولا تعب. نعم. هذه التأويلات لا نلجأ إليها إلا عند صحة الحديث. نعم. لو صح عنها قالت هذا ما في حجة. لأنها قد تكتب بأشياء وتقضي قول الله عنها. ثم العمدة في هذا على خلفاء الراشدين هم اللي ثم الحجة. نعم. لا أفراد الصحابة فإن أقوالهم إلى أن تؤيد الأدلة الشرعية ولا تكون حجة. نعم. شو مراد كشف القبر؟ السقف؟ سقف الحجرة؟ يظهر زي السماء يعني إزالة سقف الحجرة؟ وتحمل فتحة لو صح. نعم. نعم. بالنسبة للنوع الإسلام والزراعة يعرفون النجوم والمقارنة عن ذلك كله رحمه الله. هذا لا لكن إذا بلغوا مثلا بعض الممكن يقول يعني مثلا بكذا حوالي الشهر. في ما يفعل هم بلاء ما يفعل. يعني فيه. هم في كذا في الضوية وثم في الضوية في سيفين في عوة في كذا أو في رسم أو في زمن كذا الأوقات في أرض الله العادة. لكن يكون فيها مطر في بعض البلدان. نعم. التوسل أقسام ثلاثة، توسل صحيح والتوسل بتوحيد الله وأسمائه وصفاته والأعمال الصالحات هذا حق، وتوسل ثاني بدعة وتوسل بجاهل فلان وحق فلان أو بذاته هذا ما فعله السلف ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يكون بدعة من وسائل السلف. وتوسل كفر وهو دعاء الاموات والاستغاثه بالاموات وزعمهم ان هذا توسل الى الله وليس من عملهم وانما دعوناهم وقد جعلناهم مشايخ، هذا هو عمل المشركين الاولين حيث قالوا هؤلاء يشفعون عند الله من يعبدون من قبل الله جندا، هذا كفر اكبر، ومن دعاهم واستغاث بهم ونذر لهم وقد جعلهم مشايخ وهذا كفر اكبر، وهو شرك في ابي جهل واشباهه من قريش واشباهه. الحديث الرابع حديث رسالة حديث سعد، وسعد هذا هو ابن أبي وقاص كما يظهر، أطلقه المؤلف والشيخ رئيس عرض الأول وراجعته في بعض الكتب فلم أجده ولم أجد أحمد أخرج حتى ما يفعل صاحب الفتح والثاني لم أجده هو الاستسقاء، وراجعته مسد أبي عسعيد بأعوانه فلم يصل إلى هذا الباب لأنه موجود عندنا إذا منه انتهى من كسوف فلم يجده في أبي حوانة عندنا، والغالب على أبي حوانة والصحة لأنهم متحدثين اجتهدوا في علاج الأحاديث الصحيحة والطرق الصحيحة لإخراج الأحاديث الصحيحة، وأبو حوانة مجتهد على مسلم فهو في الغالب صحيح مستخرجاته المستخرجات فهو صحيحة أبي حوانة والبغدادي وابن نعيم وغيرهم، وقد يقع فيها بعض الضعف والمؤلف عزاه لأبي عوان. اللهم جللنا سحابا كثيفا رصيفا دميقا ضحوكا وكتبه رواذا يطلقه سجا لهذا الجلال والإكرام. استعمال هذه الألفاظ قد يستغرب وقوعه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان لا يتكلم عليه الصلاة والسلام ويدعو بدعوات واضحة، وقد وقع النبي صلى الله عليه وسلم لبيان اللغة وبيان معاني هذه الكلمات كما قال غيثا مريثا هنيئا مليئا صدقا مبينا إلى آخره. ومعنى كثيرا يعني متكافئ قوي عظيم رصيفا ذا رعد تنقا يعني مندفع قوي وحركا فيه البرق لأن هذه أمارات وعلامات قوة المطر. كنت وله غالا الرسول قال إنه دون الطش وهو قطر يعني قطر متوسط قطر صغار المطر سجلا قوي المطر بمعنى أنواع المطر لأنها أبلغ في ري الأرض وأبلغ في شبعها من الماء غير الجلال والإكرام. توصل بهذا الوصف الكريم فضل الجلال والإكرام في الجلال والإكرام ويفضل ربه ذو الجلال والإكرام. هذا من أوصاف سبحانه ذو الجلال والعظمة والإكرام لأوليائه وهي طاعة. قبل الحديث فحسر ثوبه حتى أصاب أنا أسأل الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال حسنا معك مطر حسنا ثوبه حتى أصابهم مطر وقال إن حال أحد ربه رجل مسلم. هذا أيضا يدل على شرعية حسن الله الثوب عن بعض البدن. فطرق بهم قرأ بهم جميعا وركع بهم جميعا ورفع بهم جميعا ثم سجد ومعه الصف الأول سجد معه وبقى الصف الثاني واقفا يحرس ينظر. فلما قام الصف الاول من سجوده سجد الصف الثاني لاستغنائه حينئذ بالصف الاول وحراسته. ثم قاموا من سجودهم وتاخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر ثم صلى اكمل بهم الصلاه فسجد معه الصف الاول الذين كانوا هم الصف الثاني في الركعة الأولى وبقي الصف الثاني الذي هو الصف الأول في الركعة الأولى بقي يحرس. فلما انتهوا من سجودهم سجد الصف الثاني ثم سلم بهم جميعا. وهذا نوع جائز مشروع إذا دعت الحاجة إليه. ويوسف بن أبي داود انتهى بحث هذا. وللنسائي بحث آخر هذا نوع رابع الرابع في قصته ولأبي داود على أبي عيسى الزرق مثل ما ذكر جابر وأن هذا كان في صلاة عصفان بعصفان. هذا يدل على شرعية هذا النوع الثالث وأنه مشروع. والنوع الرابع ما رواه النسائي أنه صلى بطائفة الركعتين ثم سلم ثم صلى بآخر ركعتين ثم سلم ومثل أبي داود البكرة وليس روايته جابر بتقسيمه القسمين وسلامه بكل طائفة منهم. وقال الذي ذكره مؤلف هنا عن النسائي ورواية أبي بكر أيضا لأبي داود أتوضح مسلم الصحيح مثل جابر أنه صلى به صلى الله عليه وسلم فجعلهم طائفتين وسلم كل طائفة. تكون الطائفة الأولى مفترضة هو الإمام وتكون الطائفة الثانية مفترضة والإمام متنفل. فيكون فيه حجة لجواز إمامة المتنفل بالمفترض. وعلقه البخاري أيضا جاز منبه في رواية أبان عطار وأسلفه عن جابر أنه صلى جعله طائفتين وصلى بكل طائفة. واستغرب كل أن فاته هذا رحمه مع الحفظ العظيم. فالحديث هذا الذي رواه النسائي رواه مسلم موصولا ورواه البخاري معلقا ملزوما هي نوع ثابت ونوع الرابعة. والنوع الخامس حديث أبي حذيفة من صلى بهؤلاء ركعة صلى بطائفة صلى بهؤلاء ركعة وبها ركعة ولم يقوم وصلى له ركعتان وأحمد وأبو داود النسائي وصحاب الحزان وهو عند أبو حذيفة بن العباس. هذا نوع خامس لأن صلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة وصلى له ركعتان. هذا نوع خامس. والنوع السادس ما رواه ابن عمر رواه الاسلام بإسناد ضعيف صلاه خير ركعه على اي وجه كان. هذا نوع سادس يعني الامام والمامومين كلهم صلي واحد واحد ركعه صلي به ركعه فقط الامام والمامومين ركعه واحده. لكن ذكر المؤلف هنا ان البزار على البزار البزار وانه ضعيف الاسناد ولكن يروي عن ما رواه مسلم الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عن ابن عباس قال صلاه الحضر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم اربع وصلاه السفر ركعتان وصلاه الخوف ركعه على لسان النبي عليه الصلاه والسلام. هذا يدل على ان ركعه ثابته على رسول الله عليه الصلاه والسلام وان صلاه ركعه ان يقل ما ورد ركعه. هذا نوع سادس كما في صحيح مسلم عن ابن عباس وكان ينبغي المؤلف ان يشير اليه ويذكره ولكنه نسيه رحمه الله ولم يذكره هنا حين ما جمع هذه الانواع. ونوع مهم ينبغي ان يكون ذكره كذا بروايه الله الابزار او معها. واما الروايه الاخيره ليس في صلاه خوف سهون او الدار الاسلام الضعيف فهذا له وجه وان كان حديث ضعيف لكن له وجه لان الله جل وعلا يسر فيها وسامح في اشياء كثيره مهمه من اجل شغله العدو فالسقوط سند السهو عنهم ليس بالبعيد لانهم مشغولون ولانهم سمحوا اشياء كثيره سقطت لهم ركعه وجاز له ان يتاخروا في السجود وجاز له ان يقضوا قبل امامهم قبل سلام امامهم فجاء فيها مخالفات متعدده لصلاه الامن. فإذا جاز هذا فيها مع عظم المخالفة فسقوط سند السهو فيها وجيه وليس بالبعيد وإن كان الإسلام ضعيفا. لكن الأصل هو بقاء سند السهو هذا هو الأصل فلا تكون هذه التجاوزات كافية في إسقاط سند السهو ولا هذا الحديث الضعيف. فالأصل بقاء سند السهو مع القدرة هذا هو الأصل بقاءه الاحاديث الصحيحه. فاذا سهى الامام في صلاه الخوف شرع له سجود السهو وإذا كان يخشى من سجوده جميعا سجد بالصف الاول بالسهو ثم سجد الصف الثاني بالسهو ولا مانع كما فعله في اصل الصلاه. هذا هو الاصل الا ان يثبت حديثه صحيح في اسقاط ذلك والا فالاصل بقاءه ولا هناك مانع من ادائه في صلاه الخوف كما اوجد الركعات في صلاة الخوف فهو أسهل وهو من سجود السهو من سجود الصلاة إن كان فعله من الصف الأول ثم من الصف الثاني وهكذا. والله سبحانه وتعالى أعلم. حديث حذيفة في حق الإمام ركعتان وفي حق المأموم ركعة. نعم هذا نوع خامس. ونوع سادس كما قال عبد الله بن عباس يصلي جميع ركعة واحدة فقط. نعم له ولا له. نعم ركعتان مفترضتان في حق الإمام. نعم يعني ركعتان كل منهما فريضة في حق الإمام. يحتمل يقال فريضة ويحتمل يقال الثانية ندوة مثل جواز ركعة واحدة تكون لا يقال فلا هناك يقال ندوة بدليل أنه لو اقتصر على واحدة لا جاز نعم فتكون تطوعا أو كمالا. نعم قال رحمه الله تعالى عنعنة وصحح واسلم عنعن سلم من جلسة راويه واللقاء علم وأيضا أبو داود والترمذي رحمه الله وحمزة بن هريرة رضي الله عنه وإسلام بن نير عن فطر يوم تفطرون والعطاء يوم تضحون زاد الترمذي والصوم يوم تصومون. أما أبو داود فرواه في رواية عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنه بالفطر والأضحى فقط وزاد الترمذي في روايته والصوم يوم تصومون وكلاهما جيد عند أبي داود وعند الترمذي رحمة الله عليهما. وهذا دليل ظاهر على أن الإفطار يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس والصوم يوم يصوم الناس وإن قدر أن الهلال بخلاف ذلك فالعمر المعول على ما ثبت لديهم وعرفوه بالرؤية أو بإكمال العدد وإن قدر الوجود تشابه ذلك فالإفطار يوم هدهم والأضحى يوم إضحائهم والصوم يوم صومهم مطلقة. وبهذا يستريح المؤمن ويطمئن ويعلم سعة هذه الشريعة وسماحتها وأنهم غير مكلفين إلا بما شرع الله لهم كالرؤية وإكمال العدد. فلو قدر أن الرؤية فاتتهم وأنهم أفطروا في ليلة الفطر أو أضحوا في ليلة الأضحى حسب ما اجتهدوا فلا يضرهم ذلك، فالإفطار يوم فطرهم والأضحى يوم تضحيتهم والصوم يوم صومهم. وفيه أن المسلمون إذا صاموا فليس لأحد يشد عنهم، بل صاموا صاموا جميعا، وإذا أفطروا أفطروا جميعا، وإذا ضحوا ضحوا جميعا. وفيه دلالة على أن لا ينبغي الخلاف ولا ينبغي النزاع، وينبغي أن يتأسى بعضهم ببعض حتى تجتمع الكلمة ويزول من هرب من الخلاف والفرقة. وهذا على حسب قواعد الشريعة، وهذا يؤيد من قال إن الرؤية تعم، وأن قوله تصور يقول أن الصوم للجميع والأضحى للجميع والإفطار للجميع إذا أمكن ذلك. أما إذا لم يمكن فعلى من ثبت عنده الصوم يصوم، وعلى من ثبت عنده الفطر يفطر، والأضحى يضحي وإن لم يضحي الآخر لأسباب أخرى ذلك. فذهب بعض أهل العلم إلى أن لكل ذلك رؤيته، وهذا مروي عن ابن عباس وجماعة، ومن ذلك ما ثبت صحيح مسلم عن قريب ابن عباس ان قريبا ذهب الى الشام لحاجه، ذات ام الفضل ام عبد الله بن عباس الى الشام لحاجه، وانه لما قدم الى المدينه ساله ابن عباس متى رايتم الشهر؟ رايناه بجمعه، وراه معاويه الناس وصام معاويه صام الناس، وكان قدوم قريب في اخر الشهر. قال ابن عباس لكن رايناه ليله السبت لا يزال يصوم حتى ان الله يدخل في العده. فظهر من كلامه انه لا غير عامل بما فعل معاويه والناس. استدل بهذا جماعه من العلم على ان لكل ذلك رؤيتهم حسب ما قال ابن عباس وراى ابن عباس. ولكن النصوص التي جاءت في هذا الباب كلها ظاهره في العموم، وان الرؤيه تعم اذا معنا في البلدان الاخرى اذا صحت الرؤيه التي راها وصومها الاخرون، وأنه يحتوي بعضهم ببعض وتكون رؤية من قوم بعضهم رؤية للآخرين، ويحتج بها أولئك ويأخذون بها في إفطارهم وفي صومهم. ومن هذا ما قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم فصوموا، وإذا رأيتم فأفطروا، ويغمى عليكم فأتوا عدة. فأتوا عدة في شعبان 30، وأخذوا صوموا 30. فالكل واضح في أن الحمد على الرؤية لا على الحساب، بل على الرؤية أو على إكمال العدة لشعبان أو لرمضان، وأنه ليس خاصا بأحد من أحد، بل هو للأمة كلها. وإذا رأت جماعة الجنة العربية صام الناس برؤيتهم أو أفطروا، وإن رآه أهل مصر أو الشام أو العراق أو كذلك وهكذا. هذا ظاهر النصوص إذا توقن أن الرائي أهل بذلك، وأن المحكمة التي حكمت بهذا أهل لا يقل بها ويقتدى بها. ومن هنا تأتي المشاكل عدم الاقتناع برؤية الآخرين، ومن أجل ذلك يأتي الانقسام ويأتي انفراد هؤلاء عن هؤلاء وهؤلاء عن هؤلاء لعدم الثقة. فأما إذا توافرت الثقة في جهة التي رأت الهلال وأكملت العدة، فإن الواجب على الجميع أن يكونوا شيئا واحدا في ذلك، وأن يصوموا جميعا ويفطروا جميعا، وأن يفتحوا برؤية من رآه منهم، لأنه شيء واحد ومشهد واحد وبناء واحد ايده واحد وربه واحد ونبيه واحد وشريعته واحدة. ومن أمكن الاتحاد والاجتماع هو المقدم وهو المطلوب. والحديث الثاني حديث ابن عمير بن مالك عن عمد الله من الصحابة أن رجلا جاءوا أن النبي صلى الله عليه وسلم شهيد أنه رأى ذلك بأمس وضاق عشية ورأى البارحة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطر الناس يفطروا وأن يهدوا إلى مصلاهم لأنه جاء بعد فوات الوقت. هذا يدل على أن الهلال إذا رؤي البارحة والناس قيام جاء الخبر والناس قيام يفطرون، فإن كان صباحا صلوا العيد وإن كان مساء أو عند الزوال أجلوا الصلاة إلى الغد وأفطروا، لأن ثبت أن اليوم من شوال موجب الإفطار وتؤجل الصلاة إلى الغد حتى يخرجوا إليها صباحا في السنة بهذا الحديث الصحيح. والحديث في هذا الحديث أنس رضي الله عنه وابن مالك الأنصاري معروف لا يشتهر بغيره، وهناك أنس مالك آخر كعبي معروف أيضا ولكنه ليس بالمشهور، وإن المشهور هو أنس بن مالك فإذا أطلق هو أنس بن مالك الأنصاري. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدر الفطر حتى يأكل التمرات. زاد البخاري في رواية معلقة ويأكلون أفراده، ورواه أحمد أيضا بهذا المعنى. هذا يدل على شرعية أكل التمرات يوم عيد الفطر قبل الصلاة، وأن السنة أن يبدأ الإنسان بالتمرات قبل ذهابه إلى صلاة العيد إظهارا لإفطاره، وأن رمضان قد ذهب وأن نعمة الفطر قد حصلت، فيظهر مباشرته ومسارعته إذا أكل هذه التمرات إيذانا لأنه يوم الفطر وليس يوم صوم، وشكرا لله على إنعامه وفضله سبحانه وتعالى. وهذه الرواية التي علقها البخاري علقها جازما بها، ورواها احمد بن سلمان صحيح عن انس انه كان يقضي لا يرضى حتى ياكل ثمرات افراده، ورواه البخاري مثرى. نعم مثرى من ثلاثه خمسا سبعا هذا هو الافضل. نعم اذا كان علقها جازما كان صحيح، واذا علقها كثير هو ويكثر لا. هذه الرابعة حديث من بريدة عن أبيه، بريدة له أخ إيمان وله عبد الله وكلاهما ثقة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يأكل الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، ويقول الطيور ويصحب الحبان وإسناده طيب، ويدل على شرعية الإفطار والأكل قبل صلاة العيد يوم الفطر، وعلى أن الفاتح أولى في عيد الأضحى. هذا هو السنة في عيد الفطر يأكل قبل الصلاة، وفي عيد الأضحى الأولى تأكل الأكل إلا ما بعد الصلاة. وجاءت في رواية ضعيفة عند أحمد حتى يأكل الأمور جدا، ولكنها رواية ضعيفة، والمحفوظ أن الله تعجيل الأكل، أما كون يأكل بعد الأضحى أو غيرها فالأمر واسع. والحديث الخامس حديث معظم محفوظ بن مسيب الأنصارية رضي الله عنها جاء عن هذا الحديث عده طرق وبالفاظ متعدده. قالت كان الرسول يامرهم ان يكون العواتق اذا وقفوا الحضور في العيدين وجاءت من حضور الحضور المصلى، وقد امر رسول الله ان يخرج العواتق وذوات الحضور الى المصلى وشم الخير ودعوه المسلمين وجاءت من حضور المصلى، وله الفاظ ملخصها ان الرسول امرهم ان امر النساء باخراج العواتق هنا الكبيرات وذوات الحضور هنا الابدار ليخرجن ليحضرن دعوه المسلمين وصلاتهم ويشاركن في الخير ويسمعن ما يقوله الخطيب يستفيد من ذلك مسلم خروج النساء. وهذا الامر ظاهره وجود والمعروف عند اهل العلم انه للاستحباب او للاباحه، وقوله وقول بأنه يستهر أظهر إن أراد الرسول صلى الله عليه وسلم بين الوجوب وبين الاستباح، أن كونها الإباحة فله شرائط وله أسباب، فالأصل في الأوامر أنها السنية أو جنة، هذا هو الأصل. يعتمد لي على السنية أيضا، هل يؤكد أن صلاة العيد فرض وأن الخروج لها فرض، وأن الواجب عدم التخلف من الرجال والنساء إلا لعلة من مرض وخوف ونحو ذلك. يجب على النساء بخروجهن التستر والحجاب والبعد عن اسباب الفتنه. ولما اعتذر بعض النساء قال رسول الله احداهن ليس لها جلباب قال تلبسها اختها من جلبابها. هذا يدل على التاكد على التاكيد في هذا المقام وانهن يتعاون بذلك حتى يخرجن الى امور الخير ودعوه المسلمين. ولا يخفى ان حضور النساء العلم والخطوة والخطط والذكر بشر عظيم لهن لأنهن كم يفوتهن كثير من حلقات العلم والتعليم وكونهن ربات البيوت والقائمات على الأولاد وعلى حاجة البيت فيفوتهن الشيء كثير. وخروجهن إلى المصلى يوم العيد وسماعهن خطبة الجمعة وسماعهن حلقات العلم إذا أمكن ذلك والطريقة الإسلامية السليمة بشر كثير لهن وفوائد لهن ومصالح عظيمة. لكن مع المراعاة ما وجب الله من الحجاب والبعد عن أسباب الفتنة. وحديث السادة حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان من أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. هذا ثابت حديث ابن عمر وحديث ابن عباس ومن أحاديث كثيرة كلها تدل على أن الصلاة قبل الخطبة العيد وكذلك الجمعة الجمعة خطبة فيها قبل الصلاة. أما الأعياد ويصلي الإمام ثم يخطب الناس. هذه هي السنة المحفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا إن أول من قدم الخطبة يعود مروان بن الحكم ويقال عثمان ويقال معاوية والمشهور أنه مروان لما تولى إمارة المدينة. قال إن الناس يتسلطون ويتقون إذا صلوا فأرادوا أن يقدمها حتى يسمعوها بسبب انتظارهم للصلاة هذا منه وغلط هو في العلم وخطأه في ذلك. والصواب ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن يقوم بهذا وأن تكون خطبة بعد الصلاة كما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدون رضي الله عنهم وأرضاه. والله أعلم. من قال إن الأمر الإباحة أو الاستحباب الذي صرفه ما هو معلوم من خشب فتنة النساء وأن بيوتهن خير لهن هذه الملاحظات هي التي دعتهم الى الصرف عن الظاهر وانهن فتنه عوره ويخشى من خروجهن فتنه وما علم ان بيوتهن او انهن واقرب الى السلامه. هذا والله اعلم هو الصدق. السلطين اصلا ممكن سماعها من طريق مثلا الاذاعه او كذا في هذا الوقت تنقطع ونحن يقول ما تختلف المطالع بين ما هم تختلف لكن ما يعني مطالع مختلفة. نحن عندنا طيب الشمس قبل الهجال قبل نتهم الساعة تقريبا وقبل المصر نحن ساعة تقريبا قبل تونس والجزائر بأكثر من ذلك والمغرب بأكثر من ذلك قبل أوروبا بأكثر من ذلك وقبل أمريكا بأكثر من ذلك مختلف. لكن ما بنع العمل بالرؤية. نعم الحمد لله. الله رحمه الله وعند عباس رضي الله تعالى وعندما النبي صلى الله عليه وسلم صلى يومين ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما متفقان عليه. هذا يدل على انها صلاه فيه ركعتان وهذا محل الاجماع ليس في نزاع فالجمعة ركعتان هو الفطر والاضحى صلىهما النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنوات في المدينة. ودل ذلك على شرعية صلاة العيد وأنها ركعتان فقط كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لو قبلها صلاة ولا بعدها ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها ولهذا لم يصلوا قبلها ولا بعدها عليه الصلاة والسلام. الحديث الثاني صلى بلا أذان ولا إقامة وقال حديث جابر صحيحين صلاها بلا أذان ولا إقامة هكذا حال الاخرى جاءت المعنى تدل على انها صلى عند ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما وليس فيهما اذان ولا اقامه ولا يقال صلاه الجامعه ولا غير ذلك ولا صلاه العيد رحمكم الله ولا غير ذلك كل هذا لا اصل له بل تصلى من غير اذان ولا اقامه وصلاه الجمعه فان لها اذان اما صلاه العيد فوقتها معلوم وبعد ارتفاع الشمس صباحا فليس وقتها محتاجا الى اذان ولا اقامه لكن جاء في حديث سعيد انه صلى ركعتين في بيته فلا يصلي في المسجد شيئا وهذا لمن صلى ركعتين كما خرجه مالك بن ابي سعيد في كتاب الحسن كما قال الحافظ فهذا يدل على انه اذا رجع الى بيته شرع له صلى ركعتين في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث ابي سعيد هذا عند ابن ماجه والمؤلف حسن إسناده وهو مقام يحتاج إلى مزيد عناية حسن مساء الله إن شاء الله إننا نبدي وهو نخبره بنا وكلكم هذا عند في صحته عندي نظر جدا ولو حسنه المؤلف والحديث الرابع حديث أبي سعيد أيضا رضي الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الغد والاضحى والغد والاضحى فاول شيء يبدا به الصلاه هذه السنه ربما يبدا ومام بالصلاه العيدين ثم الخطبه بعد ذلك هكذا ثبت عنه عليه الصلاه والسلام ودرج عليه صحابته رضي الله عنهم وارضاهم وهو السنه في دارين خلاف الجمعه يبدا بالخطبه اولا ثم الصلاه ثم العيد فانه صلى اولا ثم وخطبة كما تقدم ابن عمر من يخاء أنه يكون يصلي وهكذا وصل وخطبة عمر العيد فهو خطبة هكذا عثمان هكذا علي كما جاء في المسجد الأخرى ونشهد أن أول من بدأ بالخطبة مروان بن الحكم بإدراكه المدينة في خلافة معامر والله وأرضاه وقد أنكر عليه أبو سعيد وغيره والسنة والحق وما دلت عليه الاحاديث بالاقتداء بالصلاه في العيد ثم الخطبه بعد ذلك وفي هذا انه كان يقف امامهم صلى الله عليه وسلم فيعظهم ويامرهم احتج بهذا على ما كان هناك منبر يقوم عليه بخلاف الجمعه فانه كان له منبر يقف عليه شنع له من احواد طرفه كما تقدم في الجمعه وكان صلى الله عليه وسلم ربما خطب الناس على الراحلة أو على محل مرتفع أو على المنبر كان في الجمعة وهنا يقف أمام الناس والناس على صفوف فيعظهم ويؤمرهم هذا يدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم يوم عيد يخطبهم على غير المنبر وفي له بعض الروايات ما يدل على أنه يخطبهم في محل مرتفع فإن فيه ثم نزل هذا في الصحيح هذا يدل على أنه يخطب على محل مرتفع وجاء في حديث ابن عباس أنه صلى انه خطب في الاستسقاء على المنبر قال كما يخطب في العيد هذا يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم ربما خطبهم على شيء مرتفع وربما خطبهم على المنبر ولعل هذا كان في اخر حياته فجاء من النصوص ان المقصود هو ابلاغ الناس في الخطبه واذا كان على محل مرتفع والناس كثير صار ابلغ في ابلاغهم في الجمعه واذا كان الناس قليلين لم يحتاج الى منبر لقربهم منه والامكان لابلاغهم بالخطبه فاذا خطب على المنبر فلا باس وان خطب على الارض والعين فلا باس لان هذا جاء هذا وهذا جاء وخلاف الجمعه فانه قد ثبت فيها المنبر بلا شك انه كان يخطب عليه وكان قبل ذلك يخطب عند جذع قائم تكئ عليه ويخطب ثم صنع له المنبر فدل على ان الامر فيه سعه وأن المنبر أولى الجمعة كما استقر عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم أما العيد فأمره واسع خطب على الأرض لأن الناس قليلون ومبلغون فلا بأس وإن خطب على المنبر أو على محل مرتفع أو على دابة كل هذا لا بأس به في الإبلاغ وفي عرفات خطب الناس على ناقة في عرفات جلس على الناقة وخطب الناس وهي نزلت المنبر فأرفعوا من المنبر الغالب وما ذاك إلا من قصد الإبلاغ بكثرة الناس في عرفات. وهذا الخامس حديث عن عمرو بن سعيد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده إذا قال أبا عمرو بن جده فمراد عبد الله بن عمرو كما جاء وصلى حمده في عدة الروايات. وعن أبيه بن شعيب عن جده عن جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو لكن متصل على الراجح ليس بالمرسل بل متصل. ثم النبي عليه الصلاه والسلام قال اتفهموا خمس سبعه الاولى خمس الاخرى وقرا بعدهما في تهينا. هذا يدل على ان التكفير يكون سبعا في الاولى صلاه العيد خمس الاخرى وهذه السبع من جبلتها على الراجح بجبله الاحرام ويكون ست بعدها وفي الركعه الثانيه يكون في خمس غير تكبيرة النقل. هذا رواه أبو داود خرجه الترمذي أيضا ورواه أحمد بن مسلم بإسناد جيد كله رواه بإسناد جيد عن أبي سعيد بن جبير ورقى الترمذي تصحيحه عن البخاري رحمه الله. وهذا النقل ليس في جامع الترمذي بل في العلل كما صرح بذلك صاحب نصب الراية الزيلعي قال انه نقل ذلك في كتاب العلل ورث في السنن. وبهذا يعلم رعية على التكميل وصلاة العيد وانه متفاوت في الاولى سبع وفي الاخرى خمس. والله اعلم. نعم. الأمر في واسع. بعض السلف كان يصلي وكان إلا يشكر المتابعين ومتابعين الأخرى ويصلي وبعضهم يخلص ويصبر على الصحابة يجلس ويجلس ويجلس حسن ويقول وصلى ربه في المسجد وحاب المتابعين المساجد فله وجه ولك أولى ولا أفضل في الجلوس سورة على طريقة السلف الغاية. ولأن رسول العيد ليس من المساجد بدون الجلوس إنه معد بالصحراء لهذه الصلاة قد يقال إن موسوها لأن رفع أمر الحيض ويعتزل المصلى ولكن هذا في نظر لأن اعتزاله لأنه ليس مع المصلين فلا لأن الله يقضي المصلين وليس ذلك لأن مسلم يجلس بقية المساجد لأنه محل معد للصلاة وليس يجلس بقية المساجد ويحتسب فيها الأوقات الخمسة فهو محل صلى فيه كسائر المحلات التي في الصحراء. نعم وصلت المعلم موقوف معين. نعم وما شو ليس مسجد العمر يمكن ان يقال ما يقال من غير انه وصل حيث مسجد حسن ولو كان يقصر المهي لانها من وعد الاسباب وان جلس لانها صلاه بعيد فله وجه له الاتباع وان تغلب قبلين من باب الاخذ بالسنه المعروفه فلا نعلم به باس. نعم تخصص الفطر تكبر في الفطر سبع تخصص الفطر بدون الأضحى وهذا لم يكن مفهوم هذا لا غير والله وهذا ما هو مفهومها مستعد تتبع رواياتهم راجع الروايات فلعل هذا من باب الصلاة تقيم الحق من المنظر وسبب احدهما لان اخر مثله ويحتمل انه اطبع الرواه وان الروايه فيها الامرين في هذا ولا في هذا الامر. نعم وعد ان شاء الله. نعم رفع اليدين التكبيرات والافضل الجنائز والعيدين والافضل ومن لم يفعل له الامر الاولى فلا حرج واسع لكن الافضل فيه مثل هذا كلها رفعه الدرجه ابن عمر موقوفا عليه ان يرفع الجواب من الجنائز وجاء في جواب اخرى عن الجواب بشكل جيد لكن محفوظ عند الائمه وقف ابن عمر لكن الله لا اول مصدر هو عن طريق عمر مشبه وبينه مكتوب ولا باس به وزاد في الرفع التكبيرات كلها. يعني هذا في الجنائز هذا ولا في العيدين في أحدهما وأولهن من أحدهما هو الحديث والتصورات الزائدة على الأولى. نعم ما يقول بين التكبيرات ما ورد في شيء مرفوع. هو عن مسعود أنه يقول الله كبير رحمه الله كبيرا الله فتوى أرسل. هذا جاء المسعود ولا أحفظ من شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال في مقال مسعود فقد حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث من أبو مسعود قال مر حين مروا على سدرة طريق يا حنين ومن حدث أحد منهم وظاهره أنهم مسلم الفتح. قال بعضهم أنه قدم الإسلام ولكن ظاهر حديثه أنه هو الترمذي بإسناد صحيح أنه من مسلم الفتح. قال كان من فقرة في الدين مقابل السرقة لم يدل على شرعية قراءة هاتين السورتين صلاة العيد وأنها مسنة عليه الصلاة والسلام كما كان يقرا في بعض الاحيان بصدق الغاشي في بعضها انها محفوظ له صدق الغاشي وقف اقتربت. اما الجمعه فزادت وجاء فيها قراءه الجمعه والمنافقين قراءه الجمعه وعلى قدح الغاشي. لكن العيد جاء في عيد قراءه صدق الغاشي وربما قرا بهما العيد والجمعة جميعا للجماعة في يوم ثم جاء في هذا النعمان البشير وقرأ في العيد أيضا بقرأة اقتربت. هذا من باب التنوع بالقراءة ربما أطال فقرأ بقرأة اقتربت ربما اختصر وقرأ بصدق الغاشي. وهذا على سبيل السنة ولو قرأ بغير ذلك أجزأ لا بأس ولكن المحافظة على السنة أولى بأسهم بها عليه الصلاة والسلام. ولا يخفى ما في قرأة اقتربت من العظات مثل الجنة والنار وأخبار الأمم الماضية وما أصابها فإن هذا في عظة للسامعين وتوجيه لهم إلى الخير وتذكير لهم بأحوال يوم القيامة. كما أنه يسبح الغاشي كذلك إشارة إلى الجنة والنار وتذكيرهم بذلك. وهذا مجمع عظيم والعيد مجمع عظيم أعظم مجمع الجمعة مناسب أن تقرأ فيه ثلاثة السورتان قاف اقتربت والسورتان الأخريان سبح الغاشي. والحديث الثاني حديث جابر النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم العيد خلف الطريق وكان رواية ابن عمر عند أبي داود. هذا الحديثان وما جاء في معناهما يدلان على شرعية خلف الطريق إذا خرج من العيد والأفضل أن يخرج من طريق إلى ارتجاع من آخر. وقاس على ذلك بعض العلم خروج الجمعة والصلوات الأخرى والمشاريع الخيرية والدعوة إلى الله وغير الزمانية وأشبه ذلك. قال بعضهم الحكمة من ذلك هي يظهر الإسلام ويعلن الإسلام بالطريقين. وقال آخرون هي غلط المنافقين. وقال آخرون يسجد المثال في البقاع الطرقات. قال آخرون يقضي حدث الطائفتين وأهل الطريقين وقيل غير ذلك. والأرجح والأقرب أنه لحكم كثيرة. قال الطريق لحكم كثيرة منها ما ذكر ومنها غير ذلك. فإن حكم الشارع لا تعد ولا تحصى وقد يظهر منها من طالب العلم بعضها وقد ينص الشارع على بعضها. فالحاصل أنه خالف الطريق لحكم كثيرة قد يكون قصد يظهر الإسلام قد يكون قصد إغارة المنافقين قد يكون قصد قضاء حجة للطريقين قد يكون قصد غير ذلك من المصالح الشرعية. والحديث الرابع حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أخبروه بأن العرب يومين يلعبون فيهما فقال لهم إن الله قد أنزلكم أمرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. هذا يدل على أن الله جل وعلا جعل عيد الفطر وعيد الأضحى يوم سرور ويوم بهجة بدلا من أعياد اليهود التي هي لهم والغفلة والألعاب المحرمة أو المكروهة أبدله الله بعيدين فيهما السرور بطاعة الله وعبادة الله واجتماع المسلمين طاعة الله وذكره وفراغهم من الصوم وفراغهم من صوم يوم عرفه ومن احمام الحج وصوم موقف عرفه فان في ذلك خيرا عظيما وزمان العيد غالب اعمال الحج وهما يومان عظيمان وهما عبادات وفيهما اجتماع على طاعه الله وذكره وكان بدلا من ذلك اليومين يومي الجهل والغفله هذه من نعمة الله سبحانه وتعالى وهذا قصة زوجتين أن كانت تغني عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة أنكر عليه الصديق فخدعهما قلت لكم العيد منها العيد الحبشة في العيد في المسجد بالقراء بالدار والحراب فهو يوم السرور وجوده من اللعب ما لا نحن رفيق ضرب الدفن الجواري وغير الذي ليس فيه محرم فالاشعار التي قيلت في المنبوعات والاشعار التي قال في المصدقين وفي التشريع على الخير في جواري والنساء واشبه ذلك والصبيه وفيه ايضا لعب الحبشه من الشيء الذي لا يعرف هو فيه اللعب بالحرام بالطلق لاشباه ذلك الذي يكون فيه تدرب على حالات الحرب استعداد لما ينبغي عند لقاء العدو هذه امور جنسها مشروع او جنسها مباح لا باس بتعاطيها لايام العيد ايام السرور وايام الخير وايام الانس بطاعه الله وذكره سبحانه وتعالى الحديث الخامس حديث علي رضي الله عنه قال من السنه رفع العيد ليش باشياء إذا قال الصحابة السنة هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام فله الحكم الرافع وعليه فضل أبي طالب رضي الله عنه من المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة رحمة له المجنة وله مناقب معروفة رضي الله عنه وأرضاه وله أحاديث كثيرة رواها عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا منها قد حسنه قال وذكر المؤلف عن كلمة حسنة ذكر الشارح انه لم يجد يكون تحسينه ويقول تحسينه لانه بروايه الحال بن علي الاعور بن عبد الله والحال ضعيف عندهم والحديث بلنجيه ضعيف كان النبي صلى الله عليه وسلم بما عرف عنه يخرج من العيد ناشيا لان قليل من سيده من بيوت عليه الصلاه والسلام فاتقن البخاري من هذا باب الخروج من العين راكبا وماشيا فقلنا هذا المعنى الحاصل ان الاصل انه لا باس بخروج ماشيا وراكبا الا اذا دل دليل على خلاف ذلك لكن تاسس النبي صلى الله عليه وسلم بخروج ماشيا هو الافضل ولما فيه من الخطا ان العبد اذا خرج الى الصلاه لا يخط خطوه الا رفعه الله بها طالبا وحط عنه من الخطيئه فان العمر يخرج صباحا من بيته ماشيا ويكبر الله حتى ينتهي المسجد فالسنة تكبير يوم العيد أن يكون مكبرا ثلاثة التكبير مشروعا إلى أن تنتهي الخطبة لعيد الفطر ويسرع التكبير الليل ويقول سبحان الله تكبر الله على ما هداكم فإذا انتهت الخطبة انتهت التكبير لعيد الفطر وأما الأضحى فالسنة التكبير فيه في عشر الحجة وفي أيام التشريع وفي يوم العيد حتى تنتهي أيام التشريع يقول من جل وعلا ويشهد من افعالهم ويتوفى الله في ايام المعلومات وفي ايام العشر ولي سبحانه ويذكر الله في ايام المعلومات ولحد ايام وتفي ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل ولحديث عمر وابي هريره ترى البخاري معلقا مكتوبا لو كان انهما كان يخرجان الى زيد يخرجان في ايام العشر يخرجان في ايام العشر يكبران ويكبر الناس يكبرونهما ولحديث عمر رضي الله تعالى عنه عند احمد وغيره إن بعد الصلاة ما من أيام على عند الله ولا حب يعملهن من هذه الأيام العشر فأكثر فيهن من التهليل والتهليل والتكبير هذه الحج والآثار تدل على شرعية التكبير في أيام العشر وفي أيام التشريق كما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام وفعله أصحابه كان عمر يكبر في منى بخيمة حتى تقدم إلى تكبيرة عدم الغيرة من الدلالة على شرعية الصلاة في الصحراء إلا إذا كان عذر فلا بأس بصلاة المسجد، وإن كان إسناده ليلا إلا أن في إسناده من لا تقوم بالحجة فإنه يدور محيطا. الأصل على أنه لا بأس بذلك حتى ولو لم يرد هذا الحديث. إن الله يقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أمركم بما فاتكم ما استطعتم، وهذا المقام ليس مقام أوامر وإنما ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. ويضحك بالأمر إذا لاحظنا قوله صلى الله عليه وسلم كما رأيتم من يصلي، إذا دعت الحاجة إلى مسجد لمطر أو شدة البرد أو الرياح فلا بأس بذلك، صلوا المسجد ولا حرج ولا كراهة. إذا كان هناك غروب فإن السنة يصلى في الصحراء، هذا السنة. إلا في المسجد الحرام فإنه لم يقل أن يصلى في الصحراء ما كان يصلى في المسجد الحرام من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك وسعته وفي أفضل البقاع. أما ما عدا ذلك فالسنة في الصحراء حتى في المدينة، يعني كان يخرج ويصلي في الصحراء عليه الصلاة والسلام. نعم. من خلف الطريق في الصلوات الخمس ما أعلم شيء، لكن لا لا معنى المعنى لا الصلوات ما نشر في الجمعة في عدة المريض وفي غير ذلك إلا عرف أن هذا معنى إظهار الإسلام وإضاحة هذا الطريقين وإضافة المنافقين وغير ذلك، ولاحظ هذه من المعاني قد يقوى التعميم. أما النص وجاء في العيد. نعم. التكبير بأيام نعم. وصفة التكبير بأيام العشر وأيام التسبيح. شكر لله على نعمه سبحانه من باب تعظيم الله وثناء عليه بما شرعه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا سبحان الله أكبر. وكذا جاء عن جماعة من الصحابة. نعم. نعم. وضع حرم مكة عامك كل ما استحرم. نعم. إلى الحدود إلى حدود المعلومة. أحسن الله. الله أذكر حديث عمرو بن شعيب في التكبير في الفطر. نعم. قال أبو داود في سننه حدثنا مسدد أخبرنا المعتمر قال سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي حدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الكفر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع أخبرنا سليمان عن ابن حيان عن أبي يعلى الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الأولى سبعا ثم يقرأ ثم يكبر ثم يقوم فيكبر أربعة ثم يقرأ ثم يركع. حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الأولى سبعا ثم يقرأ ثم يكبر ثم يقوم فيكبر أربعا ثم يكبر راكعا. نعم. ثم يقوم فيكبر أربعا ثم يقرأ ثم يركع. النقل. قال أبو داود رواه وكيع بن مبارك قال سبعا وخمسة في من غير طريقة أيضا عمرو بن شعيب